حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته في مكة، ولم تكن دعوته مفروشة بالورود ولا بالحرير، إنما وجه وجوبها صلى الله عليه وآله وسلم بكل أنواع المواجهة. كان يسب ويشتم، كان يؤذى ويضرب، كان يستهزأ عليه ويتهم، ما تركوا شيئا في إيذائه إلا وفعلوه. يقول أحد الرواة أن المشركين اجتمعوا عند الكعبة يتكلمون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبونه، فقالوا فيما قالوا: ما رأينا مثل محمدًا سفه أحلامنا وسب آلهتنا وشتمها. وأخذوا يتكلمون فيه، إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى الحجر واستلمه وأخذ يطوف بالبيت، فلما طاف الأولى ومر بهم غمزوه، أي تكلموا عليه وسبوه وشتموه، فلما طاف الثانية غمزوه، أي مرة أخرى، فلما طاف الثالثة غمزوه، فجاء إليهم صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتكلمون ويشتمون، فلما جاء إليهم قال: تسمعون معشر قريش؟ فسكتوا، ماذا يريد أن يقول لهم؟ قال: تسمعون معشر قريش؟ قال: ما تريد؟ قال: أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. اليوم كلام، اليوم حوار، اليوم دعوة باللسان، لكن سيأتي اليوم الذي فيه القتال. لكن اصبروا وانتظروا. قال: أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. يقول الراوي: فسكت القوم كأنما على رؤوسهم الطير من خوفهم وفزعهم. ثم قال أحدهم، وكان أشدهم فيه كلاما، قال: انصرف انصرف أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا، فوالله ما كنت جهولا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صابرا محتسبا، كم أوذي في الله فصبر، والله عز وجل ينزل عليه القرآن يصبره: واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. صبر مع اليقين والثبات على المبدأ والقوة في الحق. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عذب أصحابه، جعلوا في الحديد في أيام الحر، وضع لهم الجمر فشويت ظهورهم، كانوا يضربون بالسياط والسلاسل ويجوعون، حتى أن أحدهم لا يجد ما يأكل إلا ورق الشجر، أكل الصحابة أوراق الشجر من شدة الجوع. كان بلال يهرب الطعام لرسول الله تحت إبطه ليأكل القوم من شدة الجوع. صبروا وتحملوا. قام أشقى القوم يوما عقبة بن أبي معيط فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الكعبة، فلما جاء إليه أخذ بردائه ثم لفه على عنق النبي وأخذ يخنقه حتى كاد النبي أن يموت. خنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي أذى هذا؟ أي تعذيب هذا؟ والنبي صابر وأصحابه صابرون، لأن عندهم مبدأ وعندهم إيمان وعندهم يقين أن هذا الدين سينتصر. لف الرداء على عنق النبي فخنق النبي، ولم يستطع أحد أن يواجه عقبة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما رأى ذلك المنظر جاء لعقبة فدفعه وهو يقول ويبكي: أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما جريمته؟ جريمته أنه قال لا إله إلا الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ لم تقتلونه وقد جاءكم بالآيات الواضحات؟ قال كفار قريش في مكة: يا محمد، لن نؤمن لك إلا بآية. وهكذا المشركون في كل زمان وفي كل مكان يريدون الآيات والعلامات والأدلة، فإذا جئتهم بالأدلة والعلامات والآيات كفروا بها. عادتهم لا يتخلفون عنها. قالوا ائتنا بالآيات، فقال اخرجوا معي، فخرجوا معه إلى الصحراء. قال انظروا إلى السماء، وإذا القمر قد اكتمل. نظروا إلى السماء، قال ما ترون؟ قالوا نرى القمر. قال انظروا إليه، فنظروا إلى القمر فإذا هو بأمر الله ينشق إلى نصفين. إنه القمر، إنه الكوكب، إنه ذلك المخلوق العظيم يأمره الله جل وعلا فينشق حقيقة لا وهما، ينشق نصفين، نصف أعلى جبل ونصف دون الجبل، ليس قريبا منه بل بعيدا عنه. فنظر الناس وانبهروا: ما هذه الآية العظيمة؟ ما هذه الآية البينة؟ فلما رجع القمر مرة أخرى ماذا قالوا؟ قالوا سحرنا محمد، سحرنا محمد. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هكذا هي عادتهم وهذه طبيعتهم. ومع هذا ما مل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا كل. الدعوة إلى الله تريد صبرا، تريد جهادا، تريد حبسا للنفس لله عز وجل. في يوم من الأيام سمع برجل جاء من أزد، اسمه ضماد الأزدي، رجل كبير من كبراء قومه، فصيح من فصحائهم، فسمع أن هناك رجل يتهم بالجنون، وتارة بأنه شاعر وكاهن، وتارة بأنه ساحر. فقال: يا محمد، أسمعني ما عندك، أريد أن أسمع. ماذا قال النبي له؟ قال: اسمع، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خطبة الحاجة. وسكت النبي، ما بدأ، ما ذكر له آيات ولا أحاديث، إنما هي خطبة الحاجة فقط. فقال ضماد: لقد سمعت وأعرف الشعر والكهانة والسحر والبلاغة، أعرف كل شيء، والله ما رأيت مثل كلماتك هؤلاء. لقد بلغنا قاموس البحر كله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أي نبي هذا؟ أي بلاغة تلك؟ جاءوا إليه فقالوا يا محمد، لما رأوا دعوته تنتشر بالآفاق قالوا يا محمد ما رأيك، ما رأيك نأتي بحل وسط بيننا وبينك؟ قال ما هو حلكم؟ قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، نحن نعبد دينك وآلهتك ونصلي معك وأنت كذلك تفعل مثلنا، يعني دين وسط بيننا وبينك، دين جديد، ما رأيك؟ فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا نتنازل في ديننا، ديننا حق ودينكم باطل، ديننا التوحيد ودينكم الشرك، كيف يستويان؟ ديننا منزل من عند رب السماوات ودينكم أوحت إليه الشياطين، فهل يستويان مثلا؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أرادوا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يداهن، قالوا يا محمد تنازل، تريد مالا أعطيناك، تريد ملكا ملكناك، تريد امرأة زوجناك، ماذا تريد؟ لكن تنازل في دينك ولو شيئا يسيرا. ودوا لو تدهن فيدهنون. أرادوا منا التنازل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صابرا ثابتا لا يتنازل عن الحق أبدا، بل جاءه خباب وكان شابا صغيرا قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ وكان خباب من أشد الناس إيذاء في سبيل الله، أوذي في سبيل الله فصبر. ماذا فعلوا به؟ نزعوا رداءه ووضعوا له الجمر ووضعوا ظهره على الجمر حتى أطفئ الجمر بشحم ظهره، سال شحم ظهره فأطفأ الجمر. هذا خباب بن الأرت الذي لا يعرفه اليوم أكثر شباب المسلمين، شباب الدوري الإنجليزي، شباب الفرق الإسبانية، شباب التسريحة، تسريحة الموضة وتقليد فئات لا تعبد إلا الشيطان في هذا الزمن، شباب الذين يرقصون الروك ويعرفون الديسكو ويختلطون بالفتيات لا يعرفون من هو خباب، ولا يدرون من خباب، ولا بلال ولا الزبير ولا سعد ولا أبا عبيدة، لا يعرفون أولئك الأبطال، لا يعرفون إلا أسماء أصحابها، لا يعرفون إلا النجاسات والمخدرات والشهوات. إلا من رحم الله من شباب هذا الزمن يعرفون من خباب، خباب الذي شوي ظهره يأتي إلى النبي يقول ألا تدعو لنا، كان عمره رضي الله عنه 17 سنة، 17 سنة على هذه الحال، لكنه صبر لله عز وجل. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي جيلا، وأي جيل؟ جيل حمل لنا هذه الرسالة من بعده، جيل ضحى بالغالي والنفيس فنشر الدين في أنحاء الأرض مشارقها ومغاربها، جيل تربى على أنه لو يضرب ضربا لا يقول إلا أحد أحد، ربي الله لا شريك له. جيل كانت له قدوة، وأي قدوة؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو حصل ما حصل فإنه يقول بكل فخر: لا أرضى أن أكون بين أهلي وأولادي ورسول الله في أهله يشاك بشوكة، لا أرضى أن يمس النبي بشوكة وأنا بين أهلي وأولادي. هذا الجيل الذي به انتشرت الرسالة ووصلنا هذا الدين، إنه جيل الرجال، إنهم خير الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، كان أكثر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، والقرآن هو المثبت. القرآن الذي هجر في هذا الزمن هو الذي كان يثبت النبي وأصحابه، وكانت الآيات تنزل تثبت الصحابة. يأتي أبو لهب فيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أمام الناس: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فينزل الله: تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فتأتي زوجته تحمل حجرا تقول: أين مذمم؟ أين مذمم؟ تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أمامها وهي لا تراه. فيقال لها: ما تريدين منه؟ تقول: سمعت أنه هجى زوجي، لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر. فأنزل الله: وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هي ستلحق زوجها وستدخل إلى جهنم معه، ويلف في جيدها في عنقها حبل من صوف من مسد، هذا جزاؤها. يأتي القرآن يثبت الصحابة على الدين، ولهذا جاء المشركون إلى رسول الله قالوا: ما هذا القرآن؟ أنزله جملة واحدة، أنزله دفعة واحدة حتى نرد عليه. يريدون القرآن كله أن ينزل مرة واحدة فيتكلموا بما شاءوا ولا يرد القرآن عليهم. فأنزل الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. إن من يسمع اليوم الشبهات ويرى ذلك الاضطهاد، ويسمع عن ملاحقة المؤمنين في الأرض، ويرى بعينيه كيف يؤذى أهل الإيمان في هذا الزمن، جريمتهم أنهم آمنوا بالله، مصيبتهم أنهم التزموا شرع الله، ذنبهم أنهم يطالبون بتحكيم شريعة الله، من يراهم في هذا الزمن كيف يطاردون وكيف يتهمون وكيف تشوه سمعتهم وسيرتهم في تلفاز وجرائد وإذاعات في الأرض كلها. تواطأ أهل الكفر والمنافقون، كلهم رموا أهل الإيمان بقوس واحدة. من يرى ما يحصل ويقرأ القرآن يتعجب، وكأنه يرى الزمن الأول للصحابة قد رجع، وكأن الآيات تنزل اليوم، وكأن الآيات تقرأ في هذا الزمن على هذا الزمن. وسبحان الله، كيف يثبت القرآن أهل الإيمان؟ كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ستسمعون الأذى، لكن ما الذي صبر الصحابة؟ الإيمان بالله ويقينهم بأن النصر قادم، وتعلقهم بالقرآن، ووجود قدوة. من القدوة؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أربعة عوامل صبرت الصحابة في ذلك الزمان، وهي التي تصبر أهل الإيمان في هذا الزمان. كلما رأى اضطهاد الكفر على أهل الإيمان تذكر وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يتذكر قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كلما رأى تشويها وسبا وطعنا بأهل الإيمان قرأ في القرآن: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الرسل ما سلمت، كل رسول قالوا له ساحر وقالوا له مجنون، كل الرسل على وجه الأرض نفس الكلمة ما غيروها. لو أنهم بدلوها، لو جاءوا بكلمة جديدة، لا نفس الشيء، قالوا ساحر وقالوا مجنون لجميع الأنبياء والرسل. حتى أن الله في القرآن يقول: كأن الأمة توصل الأمة التي بعدها، إذا جاءكم رسول قولوا ساحر وقولوا مجنون، نفس الكلمتين. أتواصوا به، كأن أحدهم يوصي الآخر، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. ابتعد عنهم يا محمد، ولا تقتل نفسك عليهم حسرات، ولا تمت من أجلهم، فإنهم لا يستحقون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قل ما عندك وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من كان في قلبه خشية لله سيتذكر، من كان صاحب فطرة سليمة سيتعظ، أما البقية فلا عليك منهم، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكأن الزمان يعيد نفسه، وكأن التاريخ يتكرر، وكأن الآيات تنزل هذا الزمان وكأنه زمانها، وكأن القرآن للتو نزل، وكأن الآيات تحكي واقعا نعيشه اليوم. فاثبتوا يا عباد الله، فإن الذي تسمعون اليوم وتقرؤون اليوم وترون اليوم قد حصل لمن كان قبلكم، لكنهم صبروا وثبتوا على دينهم حتى لقوا ربهم جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا الأول وأقم الصلاة.